وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون فلما of لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.